يسر إخوانكم في قناة السلفية هي الإسلام أن يقدموا لكم هذه المادة. أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. يقول السائل: هل يعتبر الاجتماع والائتلاف بين أهل السنة من أصول الدعوة السلفية؟ وما نصيحتكم لمن يضرب بهذا الأصل عرض الحائط ويعامل أهل السنة السلفيين بما يعامل به أهل البدع من الهجر والتهميش والتحذير والتنفير؟ وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، هذا كما ذكرت في سؤالك هو أصل عند السلفيين، أصل من أصول دعوتهم، فهم أهل السنة وجماعة، ولذلك شعارهم أهل السنة والجماعة، ويرون الاجتماع واجبا وأصلا، ويرون الفرقة نقيض ذلك، كما يسعون في سبيل تحصيل الجماعة يسعون كذلك في سبيل ضرب واتقاء وسد ذرائع الفرقة، فلا يفارقون الجماعة ولا يفرقونها ولا يتسببون في فرقتها، بل يتركون آراءهم الشخصية واجتهاداتهم الفردية ومصالحهم كذلك في سبيل اجتماع المسلمين وعدم تفرقهم أو تفريقهم. فإن الله سبحانه وتعالى أمر بالاجتماع وأكد عليه ونهى وحذر من الفرقة والافتراق، ولذلك تجدون آيات كثيرة في هذا السياق وفي هذا الباب وفي هذا الأمر. ويكفيكم أيها الإخوان قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فكما فسر ابن مسعود، يعني حبل الله في الجماعة، في تفسيره في هذه الآية بين طبعا حبل الله، يعني التفسيرات بأنه القرآن، بأنه التوحيد، بأنه الإخلاص إلى غير ذلك كما ثبت يعني. ومن بين ما فسر به المفسرون حبل الله الذي يجب أن يعتصم به المسلمون أن يكونوا جماعة على السنة، متبعين غير مبتدعين، مقتدين غير مبتدعين، إلى غير ذلك مما عليه أهل السنة والجماعة. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى مثلما أمرنا بالاجتماع نهانا عن الافتراق، وحذرنا من الاستجابة لنداء ودعوة المفرقين، كقوله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فغير ذلك من الآيات، ومنها كذلك قوله تعالى: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. الإخوان الكرام، ينبغي علينا أن نشعر بهذا الأمر، فإن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا حريصين على ذلك. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكد لهم ذلك، أكد لهم وأكد على ذلك، فبين بأن الجماعة رحمة والفرقة عذاب. ولذلك كما في قول صلى الله عليه وسلم: من أراد بحبوحة الجنة فليلزم جماعة الجماعة، أي جماعة المسلمين، فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، إلى ذلك الحج ويد الله مع الجماعة ونحو ذلك. فالذي نريده من الإخوان ونريد أن يعلمه هؤلاء ويطبقوه في حياتهم اليومية وفي سيرتهم ومسيرتهم الدعوية، ويعني أن يعلموا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أكد على ذلك. وتذكرون حرص الصحابة على عدم الافتراق وعدم الاختلاف، حتى إذا اختلفوا وأبدا، ولا تراهم يعني قد يختلف يقول هذا بقول والآخر بقول آخر، وتجد اختلافا في الآراء والأقوال والاجتهادات، ولكن كانوا يدرؤون، كانوا يتقون، وكانوا يحذرون، وكانوا يجتنبون يعني دائما وأبدا الفرقة. فإن عبد الله بن مسعود كان يرى القصر والجمك في ميناء، وهي من مكة كما تعلمون. وكان عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه وعن سائر الصحابة، يعني كان إمام المسلمين يومئذ، يرى تمام الصلاة مع الجمع، لأنه كان يرى نفسه من أهل مكة وله بها أهل. وقد صلى ابن مسعود كما تعلمون خلف عثمان بن عفان، خلف عثمان بن عفان طبعا، وأتم، لأن عثمان أتم. هكذا يا إخوان، وأنتم تعرفون عدم الاختلاف عن الإمام، هكذا ولا لا؟ عدم الاختلاف عن الإمام في الصلاة ولا تختلفوا عليه، هكذا. وخاصة لما يعني يكون ما يفعله ممكن الإمام قد يكون مرجوحا، بل ابن مسعود صلى حتى خلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط كما تعلمون القصة، القصة مشهورة. ولذلك لما سئل ابن مسعود عن ذلك، سئل كيف تصلي، يعني وكأنه يعني لما يصلي مؤتمن ومتابعا لذلك في صلاته خلافا لما يراه في خاصة في نفسه، أنه يعلم بأن السنة في ذلك القصر مع الجمع. فلما سئل عن ذلك قال الخلاف شر. انظروا يا إخوان، الخلاف شر. لهذا ينبغي أن يكون لنا فقه السلفيين في مثل هذه المسائل، واعتقاد السلفيين في مثل هذه المسائل. إن كنا حقا سلفيين وصدقا سلفيين وواقعا وحقيقة سلفيين، فلذلك أيها الإخوان، فلذلك رأيتم القضية، قضيتنا مثلا نحن في الجزائر، انظروا كيف يتعامل معها العلماء، العلماء الربانيون، علماء أهل السنة والجماعة. لما برروا اختلاف المسلمين، اختلاف جماعة، جماعة أهل السنة في الجزائر وجماعة السلفيين في الجزائر، أمروهم بالاجتماع. ما معنى الاجتماع؟ أن يجتمعوا على الحق، وأن يجعلوا الحق هو الميدان، وأن يكون اجتماعهم قائما على بيان، وأن يكون كذلك كل واحد يلزم الآخر بالبرهان بالدليل. أنت مخطئ ترجع إلى الصواب، لأن يعني الصواب واحد والحق واحد، وإذا اختلف الناس فلا شك في كوني، يعني إذا اختلف فريق لا شك في كوني أحدهم يحوى الآخر مصيبا، فالمخطئ يرجع إلى الصواب. هكذا ينبغي أن يعلم الناس. ولذلك أقول فنصحوه الشيخ ربيع إلى يوم الناس هذا لا يزال يؤكد، يدندن على هذا وحوله ويؤكد عليه ويأمر ويحث عليه، لأن هذا هو الأصل في مثل هذه المسائل. وكذلك الشيخ عبيد، وكذلك الشيخ عبد الرحمن وغيرهم، يعني نعم إلا ويتطرقون يجتمعون، لأن ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا كيف نقضي على هذا الخلاف، وكيف نحل هذه المشكلات، وكيف يكون كذلك يعني أمرنا ولجوءنا وصدورنا والحكم والحكم بيننا إلى غير ذلك، أنه الشرع. نحن معشر السلفيين، معشر أهل السنة والجماعة، لا نحكم الآراء والأهواء والأذواق والمصالح والأمور الشخصية والعاطفية وإلى غير ذلك من هذه الأسباب التي حالت دون اجتماع المسلمين. هذه الصوارف وهذه الحوائل أو الموانع ينبغي درؤها واجتنابها، لأنكم تمنعوا المسلمين من الاجتماع على الحق، ويجب عليهم أن يجتمعوا، لأن تفرقهم من الشيطان، لأن تفرقهم من الشيطان واجتماعهم أمر من يعني من أوامر الرحمن، بل به أمر الرحمن سبحانه وتعالى، كيف لا، وهو الذي جعلهم أمة واحدة، وإن هذه أمتكم واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وفي آية وأنا ربكم فاتقون. إذا لذلك أيها الإخوان الكرام، الذي أقوله أن النبي صلى الله عليه وسلم أكد وحذر من الفرقة حتى في أمور شخصية، في أمور شكلية، في أمور ممكن جدا يعني تكون جسدية، يعني أقصد يعني تختلف يعني ممكن في مجالسنا، في مواطن يعني ممكن بوكسنا، يعني ممكن هذا يلبس هناك وهذا يجلس هناك وهذا يتخذ مكانا منعزلا مختلفا وبعيدا عن الآخر، ولو كان في في في في الذوات والأشخاص وفي الأمور الطارئة والعارضة، ينبغي أن لا يتخذها الناس زيدنا، ينبغي إن استطاعوا الاجتماع فليجتمعوا حتى لا يجد الشيطان سبيلا، وحتى لا يجد الشيطان وسيلة للتفرقة بينهم. افترق اليوم الزوات والأبدان، وغدا الأذهان والعقول والآراء، وبعد غد في المناهج والطرق يعني في منهجهم وطريقتهم وفي دعوتهم ودينهم. إذا نشغل الفرقة يا إخوان فإن النبي صلى الله عليه وسلم حذر منها وقال إني أرى تفرقكم هذا من الشيطان كما في حديث أبي ثعلبة الخشني. ولذلك كل من دعا إلى ما يفرق المسلمين لا تستجاب دعوته ولا يؤخذ بقوله ولا يتبع كذلك في رأيه ودعوته، لأنها دعوة مصادمة لأصل دعوة السلفيين ولدعوة القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة ومنهج السلف الصالح. هكذا ولا يا إخوان؟ إذن أي دعوة أي قول أي رأي جاءكم ما أي يعني أي كان هذا الذي جاءكم منه هذا القول فلا بد من عرضه على الكتاب والسنة ولا بد من طرحه على الكتاب والسنة والنظر في حكم الكتاب والسنة فيه وعليه. إذا كان موافقا للكتاب والسنة فهو رأي موفق ورأي صواب، وإذا كان غير ذلك فينبغي رده، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا عند النزاع والاختلاف أن نرد وأن نرجع كلنا ونرجع كذلك كلنا ما بين أيدينا إلى كتاب الله ونعرضه على وأن نعرضه على كتاب الله والسنة النبي كما قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ولذلك نحن معشر أهل السنة والجماعة الحكم والحكم بيننا هو كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني نرضى ونطمئن ونقنع ونقتنع إن شاء الله ونستجب ونلتزم ونمتثل من غير يعني تقديم ولا تأخير، من غير تردد ومن غير شك ولا ارتياب، يعني الحمد لله نسلم تسليما كما قال ربنا وإنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وقال تعالى كذلك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذن يا إخوان من دعا إلى تفرقة المسلمين ولعله يأمر أن يتهاجروا وأن يتباعدوا وأن كل من وجوه وصور ومظاهر الفرقة هي دعوة غير سلفية ودعوة غير شرعية ودعوة غير مرضية ودعوة طبعا لا شك أنها دعوة بدعية ودعوة غير سنية. والله تعالى أعلم، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وأن يؤلف بيننا، يؤلف بين قلوبنا ويؤلف بيننا جميعا، وأن نكون جماعة واحدة على كتابه وسنة نبيه ومنهج أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم.